المقصود المقصود من من إلزام الدولة الشركات بذلك حفظ الشباب. فإذا قال الشركة لا نعطيك الأجرة وروح، فنحن نقول لا، إذا أعطوك الأجرة تبقى اشتغل. نعم. ايش؟ هذه ينظر، اذا كان المدير المباشر قد جعل له ان يعطي الاجازات فلا باس، واما اذا كان ليس له هذا ولم يعطى اياها فلا يجوز حتى لو اذن لك، فهذا يرجع الى النظام والعرف. نعم. اي شيخ بارك الله فيك، الضابط مثلا هو الواقع ان الظاهر يعني يمكن تعده عدا، النفقات والضيافه هذا امر ظاهر، والظاهر من الظاهر ايضا مثلا الجند الموظفون فانهم وظيفتهم ظاهره، كل يعرف ان ان ان لهم حقا في هذا، غير الظاهر اللي عادة يكون بين الرجل وصاحبه. نعم. لا هذا أنا أتصفح. أنت بعده. نعم. إذا كان الحظ غير محض، كان الحظ غير محض. نعم. الوديعة. الوديعة لحظ غير المحض. والعارية لحظ القابض. والمؤجرة والمرهونة لحظ الطرفين. نعم. هو وجه الشاهد في حديث أدي الأمانة إلى من احتلف ثم خاف. نعم. إذا كان ما هو واضع شيء عندك أمانة، ولكن مثل ما أخذ منك هذا غصبا عنك أنت ستأخذ منه بضاعة. لا لا، إذا أخذ منك شيء غصبا عليك وجدت عين مالك خذه، هذه ما في أشكال، لكن إذا صار مثل مسلفك درع أو باين عليك شيء وفي ذمتك له شيء ما له حق يأخذ منك، لأن هذا خيانة في الواقع، إذ أن المعاملة الأولى بينك وبينه أمانة، فلا يمكن أن تخونه وتأخذ، وإلا لكان كل إنسان يعدو على صاحبه ويأخذ منه. هنا. نعم. إذا كان جعل نائبا في مسجده وكان مفردا في هذا، هل لماذا الوقت ان يعطي النائب الراتبه او الامام؟ اولا لا يجوز الانسان المرتب في وظيفه امامه او اذان ان ينيب غيره الا اذا كان يسمح له من قبل المسؤول عن المسجد، فان فعل فانه لا يجوز. يوجد بعض الناس مثلا يكون له راتب في الشهر 2000 ريال، نخلي واحد آخر 500 ريال يصلي عنه و1500 يأخذها لنفسه، هذا حرام ما يجوز. لكن إذا أذن من له النظر في هذا المسجد سواء كان متبرع أو صاحب خير أو كان من الدولة فهذا لا بأس به. إيش؟ لا لا لا لا تعادي إذا عدت الفريضة، لكني فضلت حلقة العلم على الراتب لأن طلب العلم أفضل. سبحان الله هذا صار فيها فوائد القضية. نعم. كيف؟ الذي يستطيع ينتزع حقه من غيره لكن معاملة محرمة، فهل له ذلك؟ ما يجوز. لا يجوز، لأن هذاك يبي يعطيه إياه على أنه معاملة. نعم. قلنا أن الموظف يستمر عمله سواء في الزمن أو فيما طلب منه لا يستحق الراتب. لا يستحق الراتب الثاني. الشيخ كان العمل إذا أدى العمل قبل انتهاء الوقت كالمدرسين، الشيخ انتهوا من الحصص قبل نهاية الدوام، هل له أن يأخذ الشيخ؟ الذي أعرف أنه ليس له أن يخرج. الأعمال نوعان، أعمال ميدانية

لأنه إنما طلقها بناء على أن الذي تكلمه كان أجنبيا منها، فإذا تبين أنه ليس بأجنبي فلا طلاق. نعم. ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ، والأمثلة والأمثلة كثيرة. انتهى الوقت. نعم رحمن. أبو حسن الله الشيخ قيد في أخذ المرأة من مال زوجها. إيش؟ أقول الشيخ قيد في أخذ المرأة من مال زوجها. نعم. قال تأخذ يعني نفقة ما يكفيها ونفق وما يكفي أولادها الصغار. الصغار. نعم. ما أدري. الظاهر بناء على الغالب. لأن الكبار غالب مما يأخذون من أبيهم وإلا يكون لهم مال خاص. فبناء على الغالب. نعم. ايش؟ ما هو صحيح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا الإبخ، والتخصيص لا بد ان يكون بجمله مستقله، فقوله الا الإبخ هذا لا تستثني. واضح او لا؟ لما قال العباس الا الإبخ يا رسول الله فإنه لبيوتهم وقيني، قال إلا الإذخر، وإلا هذه أداة استثناء، يعني فهو لا بنى هذا على ما سبق من كلامه. لكن أنا أقول لك وللإخوان، بعض العلماء نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراط المستقيم، بعض العلماء إذا اعتقد شيئا حاول أن يلوي نصوص أعناق النصوص إليه، ولكل يعرف نقول رسول إلا الإدخل معناها أن هذا الكلام مبني على الكلام الأول. نعم. إيش؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ها؟ أقول راجع الحديث. إيش؟ وكراجل إيش؟ أين؟ ما يجوز أصلها أصل الألفين لهذا الرجل بعينه، فإذا استأجر شخصا أو أقامه مقامه شهرا وأعطاه 500 أو 1000 ما الذي يحله الثاني؟ الثاني يريد بس يأخذ راتب ولا يعرف منه، يعرف انه لو طالب وقال وخر وحب ان يبكي يعرف ولا ترى الوضع. ثم انه بالنسبه لنا نحن في البلاد هنا وزاره الشؤون الاسلاميه ما تسمح في هذا ابدا ولا توافق عليه. نعم. ها؟ هذه يجب أن نعرف جميع المباحات لابد أن تقيد بها، كل المباحات إذا تضمنت مفسدة انقلبت ممنوعة، يعني ولا حاجة أن نقيد كل المباحات بأن لا يحصل مفسدة، هذا معروف. ايش؟ لماذا